سولي فرح محسد وعليس كله نان تفتح هاتي وريدة وعليس كله نان تفتح هاتي وريدة يروح مضربات أزويس لروش ديجا غريخ لعياني غسكار نسي ديك دوبا إيجاش إيكيرين أدوحني يالي غنيدة وانا وريكي نار بيك رايح ضيارة تيدة إيغان دار ستالة البوتين ويازن تيدة ولا جنتي غيطة فتاسار وتيقن تيدة أحب نادنا كنس كلمة فاكر السويدة إيغان وقان الشكرات النتي تيدة الليخ كاسرة غمتا كاتينك نحرية الليخ كاسرة غمتا كاتينك نحرية كويان دينا غادي سكارينك كل كذوبة وليس كان حساب الموت ولاوي الحسابة أقول ما دنان إتيا راس لغوم كردة أنا وقاليران أي جر مغنك مثل عيبة إساق ساد العالم غي كان يساشي زوزة إبقوت ما فلاتي سكانك مضوع ريضة أرس كارديس أسنو قادو نصف لدى وانا إيران كرا نانتو الرادا غيسي ويدا أغيب كيو قانا أربي صبر ما ساكن الدمليدا أيا وريلي العقل أركيو تصلابا إلى ابن أدم تاقت يعني ظلم رواي عضا إقان داسو ليز رقوس أنا جارة زلزة أكيه طور بيها نرات زريد دولي تاذا تاويت بيسا يعني حساد مكادات العيبة أدورت إني تاكس فرح شباب ولا فودة ولا الملك كوريس فرحي غير نغل جيبة أمان زقارون ابن القصوري في الفندة أمان زجداد ابن عدولة ويادة الخير يوف العر أكرا يودا كل غلعيبة هاي البيت اختانا كياني قلب ضد إغان غور تريد ورداروني للسبابة ريمون دي اكتاف وكتولا صولا صميدة نقاب يا النمون أغرو من نغف الزوبة على السلام كايخ بينو اللي غور نحرية إما الباروديس وتلاغى كل الوقيدة الله تربي ما في كل غاية العيبة ورات صير ديان ورقي غيانا بحسادة إيجا kiratanım artın ışta sözlün ada. Urak sesler diyor, iskası gıgab sizde. Alar zakli dedi ve narat burada. Asir hil xtiyta ve tavalli raya fuda. Bakar ikrimun, usul raket vrida. Wallaw imbimna, wuhwash mqarit lada. Yufas lati fok, yagji suri tafadiga. Usikh yasin dok, iblikan fom girda. Irik sula salin, waik lizudla ida. Urak sul sbrak, akna alal migad l'iba. Adab gima lam, dersin fuğunu kuludu şırda. Iwin di firkhan, idlif sdar nefqiha. Willin almika ayat, siyusi nasılada. الدال عين من الدال اطلب نسيت السعادة الكيس كله طمع الاحباب الكيس الصحابة باليس ركاويق ارجع مانير القسادة واللي غدوني غاف والكي كدي فوق العيبة Urmak yavino, karsini kadel kluba.